إعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أخي هذا الكرسي عشان تفتح أما بعد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الكلام عن كتاب الصلاة وأحكام الصلاة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، الصلاة المفروضة خمس. كتاب كما قلنا من قبل الكتاب من الكتب، والكتب في اللغة الضم والجمع. قال كتب بنو فلان يعني اجتمعوا، تسمى الكتيبة لذلك رزق لأن الجنود يجتمعون في صعيد واحد وتسمى كتيبة من الجنود، فالكتب من الضم والجمع، ولذلك سميت الكتابة بهذا الاسم لأن فيها ضم الحروف بعضها إلى بعض لتكون الكلمات، ضم الكلمات بعضها إلى بعض لتكون الجمل. والكتاب في الاصطلاح هو جملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، جملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. فالكتاب ينقسم إلى أبواب، والباب ينقسم إلى فصول، هذا في الغالب. وقد يصنف الإنسان فيقسم الكتب إلى فصول ولا أو يقسم الكتب إلى أبواب ولا يجعل فيها فصولا، وقد لا يقسم يقول كتاب وانتهى الأمر. قال كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وقال بعضهم الدعاء بالخير، يبقى مش الدعاء مطلقا إنما الدعاء بالخير. في الاصطلاح أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوص، يعني بشرائط سيأتي ذكرها. قال الصلاة المفروضة خمس، ابتدى أولا بذكر حكم الصلاة وأن منها ما هو فرض على المسلم، فرضية الصلاة محل إجماع، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا إجماع عامة، المعلوم من الدين بالضرورة يسمى إجماع العامة، لأن هذا أمر يعلمه العامة والخاصة، يعلمه العالم وغير العالم، الفقيه وغير الفقيه، الذي طلب العلم والذي لم يطلب العلم، كل مسلم يعلم أن الصلاة فرض، أن الله تعالى كتب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. دليل فرضية الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، وأقيموا فعل أمر، والأمر المطلق يفيد الوجوب، ثم جاء ما يؤكد هذا الوجوب ويؤكد أن الأمر هنا للإيجاب وللفرضية، وأن تارك الصلاة آثم بل مرتكب لكبيرة بل هو كافر عند بعض أهل العلم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر، هذا يؤكد أن الأمر للوجوب. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: قالوا ما خلفكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، قالوا لم نكن من المصلين، يعني يعذبون في نار جهنم على ترك الصلاة، فهذا دليل على أن الصلاة فرض وأن تركها محظور ومحظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمعاذ حين أرسله إلى اليمن أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. الصلاة عماد الدين، وهي الفارق بين أهل القبلة المسلمين وبين غيرهم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اختلف العلماء في معنى الكفر هنا، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر. قال: الصلاة المفروضة 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله أمرك أن تأمرنا ب5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تفطر. واضح؟ فهذا دليل فرضية 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. أتكلم عن مواقيت الصلاة. إذا علمت أن الصلاة فرض وأن هناك 5 صلوات في اليوم والليلة هي فريضة على كل مسلم، فلا بد أن تعلم كيف تقام هذه الصلاة. أمر الله تعالى بالصلاة في الكتاب: وأقيموا الصلاة، هذا أمر مجمل. الله يفتح عليك، هذا أمر مجمل، هذا أمر مجمل يحتاج إلى تبيين. والمجمل كما قال علماء الأصول هو ما افتقر إلى غيره في معرفة المراد منه، ما افتقر إلى غيره في معرفة المراد منه. لفظ يفتقر إلى غيره من الأدلة والألفاظ لنعرف ما المراد منه على وجه التحديد. وأقيموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ ما كيفيتها؟ ما أوقاتها؟ ما شروطها؟ ما أركانها؟ ما مفصلاتها؟ هل كل ذلك مذكور في أقيموا الصلاة؟ هذا أمر مجمل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وبيّنته بقية الأدلة. فمن تبيين هذا المجمل أن نعلم مواقيت الصلاة ومتى تقام الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة لها أوقات، ما هي هذه الأوقات؟ لا بد من تبيين. ابتدأ بذكر وقت صلاة الظهر، لأن هذه الصلاة هي أول الصلوات التي صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعلمه مواقيت الصلاة. وقيل أنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الصلاة عليه. فلذلك يبتدئ العلماء بذكر وقت صلاة الظهر، مع أن الترتيب الصبح قبل صلاة الظهر، لكن لأن حديث جبريل وهو الحديث الذي علم فيه جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة ابتدأ فيها بصلاة الظهر، فلذلك يبتدئ العلماء بما ورد في السنة. قال: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. عندنا حديثين مهمين جدا يتعلقان بمسألة المواقيت. أحد هذين الحديثين أورده الدكتور مصطفى البغا، وهو حديث أبي موسى الأشعري. وأهمية هذا الحديث أنه كان في المدينة، يعني متأخر عن حديث جبريل الذي كان بمكة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. وفي رواية أخرى قال: اشهد معنا الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجيبه بالعمل والفعل ليكون ذلك أثبت وأرسخ في نفس السائل. واضح؟ قال: اشهد معنا الصلاة. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. يبقى في الغلط، في الظلمة، في أول وقت الفجر حين انشق الفجر، يعني عند أول طلوع الفجر. قال: ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، وقت صلاة الظهر حين زالت الشمس. يعني إيه زالت الشمس؟ الشمس تصعد من المشرق، ترتفع في السماء من المشرق قبل الظهر حتى تصل إلى ترج السماء، فتتعامد على الأرض تعامدا كليا في بعض مناطق الأرض، وتقترب من التعامد في بعض المناطق الأخرى. واضح؟ لا يكون تعامدا كليا في كل البلدان، تكون في كبد السماء، ثم بعد ذلك تزول. يعني ايه تزول؟ تزول عن كبد السماء وتميل الى جهة الغروب. يبقى وقت الزوال هو يدخل بمجرد زوال الشمس عن مكانها في كبد السماء، يعني يدخل بمجرد ميل السماء الى جهة الغروب بعد انتصافها، ميل الشمس الى جهة الغروب بعد ان انتصفت، او يعني كانت في نصف السماء. واضح؟ فهذا معنى حين زالت الشمس، يعني حين ابتدأت في ميلها وسيرها جهة الغروب، جهة المغرب. قال: والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر، والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، يعني غربت. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، حين غاب الشفق. ثم أقر الفجر من الغد، يبقى هذا يوم ثاني هيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويغير الوقت. في اليوم الأول في صلاة الفجر إيش فعل؟ حين انشق الفجر. هنا يقول: ثم أقر الفجر منه حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت تطلع، يعني لم تطلع لكن كادت أن تطلع. واضح؟ كاد الوقت أن يخرج، يبقى لم يخرج، لم أكد أصلي حتى خرج الوقت، يبقى خرج. واضح؟ قال: والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول صلى الفجر في أول وقتها حين انشق الفجر في بداية الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر وقت الفجر. قال: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. طب هو صلى العصر إمتى؟ ها؟ والشمس مرتفعة في أول وقت العصر. ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس لاحمرار القبر الغروب. قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. يبقى اليوم الأول صلى المغرب حين وقعت الشمس، في اليوم الثاني عند غياب أو عند سقوط الشفق. ثم أعرف الشفق، شفق اللي هو الضوء الأحمر الذي يبقى بعد غروب الشمس، بعد ما الشمس بتسقط بتغرب بالكلية القرص يغيب، بيبقى ضوء حمار احمرار وضوء أبيض في السماء جهة المغرب، ده اسمه الشفق، وهو شفقان أحمر وأبيض كما سيأتي. قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. اليوم الأول متى صلى العشاء؟ عند سقوط الشفق، هنا عند ثلث الليل. قال: ثم أصبح، فدعا السائل فقال له: الوقت بين هذين. أنت بتسأل عن مواقيت الصلاة، أنت صليت معنا في اليوم الأول، صليت معنا في اليوم الثاني، فاعلم أن الوقت بين هذين الوقتين، يعني بين الأوقات التي صلينا فيها في اليوم الأول والأوقات التي صلينا فيها في اليوم الثاني، كما فعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى به في الوقت الأول في أول أوقات الصلاة، وصلى به في الوقت في اليوم الثاني في آخر أوقات الصلاة، وقال له الوقت بين هذين الوقتين إلا صلاة المغرب صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد، وهو في أول وقت المغرب كما سيأتي. خلاص، فيتكلم هنا عن وقت صلاة الظهر، فيقول وأول وقتها زوال الشمس. اليوم الأول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالظهر المدى بعد الزوال، هذا هو أول وقت الظهر. الزوال بعد ما تميل الشمس إلى المغرب. الشمس كم من الوقت تتعامد على الأرض في السماء؟ دقيقتين، ثلاثة ممكن، ثم بعد ذلك تميل لأن الحركة لا تتوقف. واضح؟ فبمجرد ميل الشمس إلى جهة المغرب يبتدئ وقت الظهر. كيف يعرف هذا الزوال؟ بالظل. في البلدان التي فيها تعامد كامل في وقت التعامد لا يكون هناك ظل للأشياء. يعني لو فرضنا أن هذا شخص عمود على الأرض والسماء متعامدة تماما، أين ظله؟ على نفسه، لا ظل. صحيح؟ طيب، بمجرد طب قبل الزوال كان أين الظل؟ جهة المغرب. بمجرد ما الشمس تتعامد انتهى الظل، وبعدين لما تبدأ تميل للغروب الظل ينقلب إلى ناحية المشرق. فبمجرد ظهور أدنى ظل يبتدئ وقت الظهر. واضح؟ في بعض البلدان أو في كثير من البلدان التعامد لا يكون كاملا، فيكون هناك ظل حتى عند انتصاف النهار. يعني حين تتعامد الشمس في كبد السماء، حين تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال، يكون هناك ظل يسير جدا لهذا الشخص، اسمه ايه؟ ظل الزوال اللي هو يسموه لك الآن. واضح؟ ففي هذه الحالة يكون وقت الظهر علامته الزيادة على ظل الزوال. يبقى في حالة التعامد الكامل لما يظهر الظل نقول وقت الظهر ايه؟ دخل. في حالة التعامد غير الكامل الظل لا يختفي بالكلية، فمع بداية غروب الشمس أو مع بداية استغفر الله ميلها إلى جهة المغرب مع بداية الزوال يزيد الظل، مش يوجد، هو أصلا لم يختفي، يزيد. فمع بداية هذه الزيادة نقول وقت الظهر قد دخل. واضح؟ واحد يقول لك يا عم الشيخ انت واجع دماغنا، الزوال والشمس والشاخص، انا ببص في الساعة وعيني دلوقتي من غير ما ابص هي بتقول لي في الساعة المنطقة، مش كده؟ فالموضوع مش محتاج. علي بن ابي طالب كان يقول تعلموا العلم فانكم لا تدرون متى تحتاجون اليه. صحيح ام لا؟ ربما ياتي عليك وقت لا ساعة ولا مغيب ولا حد يخبرك وتحتاج انت الى معرفة وقت الصلاة. عافانا الله من هذه الحاجة. عايزين نعملوا حاجة عملية، رحلة عملية. اسأل الله العافية. أو رحلة. ممكن رحلة. يبقى هذا أول وقت الظهر. قال وآخره متى يخرج وقت الظهر؟ متى ينتهي؟ إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. يبقى يدخل الوقت ببداية الزوال ويخرج، قال إيش؟ إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. يعني إيه صار ظل كل شيء مثله؟ لو أن هذا الشخص طوله متر، ارتفاعه متر، وبدأت الشمس في السير جهة المغرب، اللي هيحصل إن ظل هذا العمود هيزداد في الجهة المقابلة في جهة المشرق حتى يصل إلى أن يكون طول الظل كطول الشعر. فإذا وصل إلى هذه الدرجة وإلى هذا القدر نعلم أن وقت الظهر قد انتهى. ده إذا كان الشخص ليس له ظل عند التعامد. طيب لو كان له ظل عند التعامد يبقى هنعرف نهاية وقت الظهر بأن يصل ظل الشخص إلى مثله من غير ظل إيه؟ من غير احتساب الظل الذي كان موجودا عند التعامل قبل الزواج. يعني مثال للتقريب، مش صعب على حاجة، مثال للتقريب، لو ان الشخص ده طوله متر، تعامدت الشمس في مكان التعامل فيه كامل، اين الظل؟ لا ظل. مالت الى جهة المغرب يبدأ يظهر الظل، دخل وقت الظهر، مع الوقت زاد الظل، فوصل الى ان الظل متر والشخص متر، يبقى كده انتهى وقت الظهر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. عندك في الحديث هنا في حديث ابي موسى الاشعري قال ايه في وقت الظهر في اليوم الثاني، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر. مش واضح حين نهاية وقت الظهر، لكن في حديث جبريل في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله صلى الظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله جبريل. يبقى لما الظل بقى متر والشخص متر عرفنا ان وقت الظهر ايه انتهى. لو احنا في مكان التعامد فيه غير كامل، فعند التعامد او عند انتصاف النهار قبل الزوال الشخص ده اللي طوله متر له ظل لا 10 سم، التعامد غير كامل ففي ظل، واضح؟ له ظل قد ايه؟ 10 سم. بدأت السماء، بدأت الشمس تميل الى الغروب، هيزداد الظل. امتى وقت الظهر يخلص؟ لما يبقى متر و10. واضح؟ يبقى هو ده معنى كلمة ايه؟ حين اخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. بعد ظل الزوال. واضح؟ الظهر واول وقتها زوال الشمس، واخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. يعني بعد الظل بعد احتساب او بعد خفض الظل الموجود قبل الزوال عند التعامل. قال والعصر، صلاة العصر، واول وقتها الزيادة على ظل المثل، واخره في الاختيار الى ظل المثلين وفي الجواز الى غروب الشمس. اخر وقت الظهر امتى؟ اذا صار ظل كل شيء مثله. يبقى وقت العصر يدخل امتى؟ بأدنى زيادة على ظل المتر. يبقى الشخص طوله متر، الظل وصل الى متر، وقت الظهر انتهى بعد بداية الزيادة، بمجرد الزيادة على على على على ظل الشخص، ها، على ظل المتر، يدخل وقت العصر أدنى زيادة. وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس. يعني الاختيار ويعني الجواز؟ الاختيار هو اسم لجزء من وقت العصر. الأوقات، أوقات الصلاة لها أسماء مقسمة، منها وقت الاختيار، ووقت الجواز، ووقت الكراهة، ووقت الضرورة، والفضيلة. واضح؟ أفضل الأوقات أول الوقت. وقت الاختيار قيل هو الوقت الذي اختاره جبريل ليصلي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سماه إيه؟ وقت الاختيار. وقيل هو وقت الاختيار لرجحانه على ما بعده، لأنه أفضل مما بعده، سمي بوقت الاختيار. ما وقت الاختيار لصلاة العصر؟ قال آخره في الاختيار إلى ظل المثل، إلى ظل المثلين، أي يستحب لك أن توقع الصلاة، صلاة العصر، من بداية الصلاة وهي أدنى زيادة على ظل المثل إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. هذا هو الوقت الذي يستحب لك أن توقع فيه الصلاة، ولا يستحب أن تؤخرها عن هذا الوقت. آخر وقت الاختيار أن يصير ظل كل شيء مثله، ضعف، يبقى الشخص متر والظل 2 متر. انتهى وقت العصر؟ لا، انتهى وقت الاختيار، مش وقت العصر، وقت الاختيار. تاني، آخر وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر، ما هو وقت الاختيار؟ الوقت الذي يستحب أن توقع فيه الصلاة، ينتهي هذا الوقت ببلوغ الظل ضعف الشخص، متر، الظل كام؟ مترين. قال وفي الجواز إلى غروب الشمس، ويجوز أن تؤخر الصلاة عن هذا الوقت لكن مع الكراهة، إلى غروب الشمس، يبقى آخر وقت العصر غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى صلى العصر في اليوم الثاني ثم أقر العصر حتى انصرف منها وقال يقول قد احمرت الشمس، وقال الوقت بين هذين الوقتين. فيجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى قبل الغروب، فإذا غربت الشمس خرج وقت العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يبقى آخر وقت العصر غروب الشمس، قبل الغروب ما زلنا في وقت العصر، وإن كان يكره لك أن تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار، وتتأكد الكراهة كلما تأخر الوقت، ونصل إلى وقت حرمة، وهو الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلا يجوز تأخير وقت صلاة العصر إلى هذا القدر الذي هو قبل الغروب مباشرة إلا للضرورة، سمى وقت ضرورة، واضح؟ قال في الجواز إلى غروب الشمس، والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس. هو هنا ما فصلش، لأن هذا متن مختصر، فلم يذكر كل أوقات صلاة العصر، صلاة العصر لها 7 أوقات، فهو قسم إلى وقتين، وقت اختيار ووقت جواز، يقصد به الجواز في لسان الفقهاء والأصوليين يحمل معنى الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة. كلمة الجواز مش معناها الإباحة فقط، واضح؟ الجواز أوسع من ذلك، الواجب جائز ولا لا؟ جائز، والمستحب جائز، والمباح جائز، والمكروه جائز، واضح؟ المحرم جائز، لا المحرم غير جائز، المحرم جائز بالذات لا يجوز هذا الكلام ولا مفتوحة قال لك إيه؟ قلت لي بدل أنا كمان اشمعنى الأصوليين يعني؟ قال وفي الجواز إلى غروب الشمس، وسكت عن قول عن مسألة وقت الحرمة وقت الضرورة، ربط العذر، لأن هذه تفاصيل لا تليق بجنس هذا. قال والمغرب ووقتها إن شاء الله في الشرح الثاني هيبقى أوسع، تفاصيل أوسع بكثير عند دراسة الإقناع في المرحلة الأولى إن شاء الله تعالى. صديق وكان تجمد وصديق. قال والمغرب ووقتها واحد، والمغرب طبعا الدليل على مسألة ظل المثلين لأن هي مش موجودة في حديث أبي موسى الأشعري، موجودة في بعض الحديث، حديث ابن عباس، حديث مواقيت من رواية ابن عباس قال ثم قال في اليوم الثاني صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. قال والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. الشافعي رحمه الله له مذهبان في مسألة وقت المغرب. المذهب الأول أو المذهب القديم الشافعي أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر، يعني دخول وقت العشاء. هذا المذهب القديم للشافعية رحمه الله أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر. المذهب الثاني أو القول الثاني هو القول الجديد للشافعي، وهو الذي ذكره القاضي أبو شجاع هنا، أن وقت المغرب واحد وهو بمقدار ما يؤذن المؤذن ويتوضأ الإنسان ويستر عورته ويصلي خمسة ركعات. ايه الخمس ركعات؟ ثلاثة مغرب واثنين سنة، وفي رواية في وجهة المذهب ويصلي سبع ركعات، اثنين قبل المغرب واثنين بعد المغرب. يعني الوقت ده قد ايه؟ الاذان يصدر قد ايه؟ مين بيأذن؟ اذان الشيخ النقشبندي رحمه الله عليه بياخد خمس دقايق. الاذان بحضرتك بياخد الدقيقتين ونص، هنقول اربع دقايق ماشي؟ يبقى ادي اربع دقايق اذان واقامه خمس دقايق، يبقى كده خمس دقايق. هيتوظف قد ايه؟ ثلاث دقايق. انا معاك اهو، يبقى ادي ثمان دقايق. وهيستر عورته في دقيقتين، ادي عشر دقايق. ادي عشر دقايق. نعم عليك السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. يعني ايه ستر العورة؟ لا يا اخي انت ما تقيسش على نفسك ان انت بتتوضى وانت لابس هدومك، هي مساله مفروضه كده. رجل مش ما لم يستر عورته قبل الوضوء، هيحتاج ستر عوره ولا لا؟ ما كانش ساترها قبل الوضوء هيسترها قبل الوضوء، هيحتاج يبقى ده في وقت ولا لا؟ هو ستر العوره شرط لصحه الاذان؟ وانت لازم تتخيل ان هو بيأذن في المسجد؟ لا، الفقه فرع عن التصوف، اشترط كل الاحوال، مش لازم تقيس على ايه؟ على حالك انت. واضح؟ هذه اشياء يحتاج اليها الناس جميعا، مش لازم المؤذن هو اذن، في واحد تاني قاعد في بيته محتاج ان هو يتوضا ويصلي عورته وينزل يصلي، مش كده؟ صح ولا لا؟ طيب واحد تاني بيأذن لوحده في مكان، واحتاج الى كل هذه الاشياء. فالشافعي رحمه الله وضع الاشياء التي يحتاج اليها الانسان لكي يصلي. ماذا يحتاج؟ من سنن وواجبات، يحتاج الى طهاره، يحتاج الى ستر عوره، يحتاج الى اذان واقامه. كل ده ياخد قد ايه؟ ربع ساعه. ربع ساعه. طيب وثلاث ركعات مغرب وركعتين سنه ثلث ساعه، يبقى هذا هو وقت المغرب. نص ساعة وخمس دقايق مثلا وينتهي الوقت ينتهي الوقت كله وقت المغرب يخرج بذلك على أقصى تقدير ساعة إلا ربع ما احنا بنقول على أقصى تقدير وهو الاعتبار بالإيه بالتوسط لا بواحد موسوس هيقعد يتوضى عشر دقايق ولا بواحد بيكلف الوضوء الاعتبار بالتوسط واضح الطبيعي ايه المتوسط اللي احنا قلناه فهذا هو وقت المغرب في مذهب الشافعي القديم وقته واحد بخروج الجديد استغفر الله الجديد وقته واحد بخروج هذا الوقت يخرج وقت المغرب واستدل الشافعي على ذلك بأن جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أوقات الصلاة صلى به في اليومين في كل الصلوات في وقتين مختلفين وقال له الوقت بين هذين الوقتين إلا المغرب صلى به في اليوم الثاني كما صلى به في اليوم الأول في أول وقتين واضح؟ القول القديم للشافعي رحمه الله أن المغرب له وقتان الوقت الأول غروب الشمس والوقت الثاني بسقوط الشفق واستدل له بما رواه مسلم صلاة المغرب ما لم يغب الشفق صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وفي حديث أبي موسى الأشعري المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني عند سقوط الشفق وقال الوقت بين هذين الوقتين وهذه الأدلة لقوتها ووضوح دلالتها وظهورها على هذا المذهب اعتمد الشافعية رحمهم الله تعالى قول الشافعي القديم في هذه المسألة وطرحوا قوله الجديد فهذه من المسائل التي يفتى فيها عند الشافعية بقول الشافعي القديم اتباعا للدليل الشافعي رحمه الله قال عن مذهبه القديم قال لا أجعل أحدا في حل في رواياته عني لما غير مذهبه واجتهد لما غير مذهبه القديم وغير اجتهاده في كثير من المسائل الأصول والفروع نهى أصحابه أن يروا عنه مذهبه القديم وأن ينسبوه إليه لأنه غير الأقوال غير اجتهاده في هذه الأقوال لكن الشافعية اعتمدوا القول القديم في كثير من المسائل أو في بعض المسائل معدودة ومحفوظة اعتمدوا فيها القول القديم للشافعي اتباعا للدليل واضح؟ فهنا في وقت المغرب عندنا قولان القول القديم للشافعي أن المغرب له وقتان غروب الشمس بداية الوقت سقوط الشفق الأحمر نهاية الوقت القول الجديد أن وقته واحد ولذلك نقول الخروج من الخلاف مستحب وجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في أول الوقت فيكره جدا تأخير وقت صلاة المغرب يكره تأخير صلاة المغرب ويتأكد استحباب أن تصليها وتوقيعها في أول وقتها أولا لأن هذا فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها ثالثا خروجا من خلاف الشافعية رحمه الله الذي قال إن وقت صلاة المغرب واحد فالخروج من الخلاف مستحب وإن كان الراجح من جهة الدليل أن وقت المغرب يمتد إلى سقوط الشمس خلاص هنا تنبيه وقت العشاء في التقويم وقت العشاء المذكور في التقويم ده بعد سقوط الشفق بمدة يعني وقت العشاء الموجود في التقويم متأخر مأخرين العشاء شوية واضح؟ هذا لا بأس به مفيش بأس انك تؤخر العشاء قليلا واضح؟ لكن القصد ايه؟ ان انت لو لاحظت تجد ان الشفق الاحمر بيختفي وتحل الظلمة وعشاء ووقت اذان العشاء لسه ما جاش فيظن البعض ان وقت المغرب يمتد الى الأذان الموجود في التقويم، فيؤخر صلاة المغرب وفي الحقيقة يوقعها بعد خروج وقتها. واضح الأمهات في البيوت في رمضان تقوم تشيل الفطار وتغسل الأطباق وعلى ما يلاقى خالص، وتيجي قبل صلاة قبل الأذان العشاء بإيه؟ بخمس دقايق تتوضى وتصلي وتنزل تصلي الظهر، هي بتصلي بعد خروج الوقت، فلينتبه لمثل ذلك. خلاص؟ يبقى إذا صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس وينتهي على المعتمد في المذهب وهو قول الشافعي القديم بسقوط الشفق الأحمر، وفي قول جديد للشافعي أن وقت المغرب واحد وهو المذكور في المتن والدليل على خلافه. قال خلي بالك مش متذكر قرابة ربع ساعة تقريبا، ممكن تسأل انتبه. وقت المغرب يعرف ازاي؟ بسقوط الشفق الأحمر. هذا إذا كنت طلب أفق، إذا كنت في البيوت أو بين الجبال فكيف نعرف أن وقت المغرب، استغفر الله أتكلم عن دخول الوقت، كيف نعرف أن وقت المغرب قد دخل؟ دخل بغروب الشمس. هذا إن كنت ترى الأفق. إذا كنت بين البيوت أو بين الجبال ولا ترى الأفق فيعرف ذلك بغروب أو بغروب أو اختفاء نور الشمس من على رؤوس الجبال ورؤوس البيوت، وإقبال وظهور الحمرة على رؤوس هذه الجبال والبيوت، وإقبال الظلمة من جهة المشرق. واضح؟ إذا كنت بين البيوت كيف تعرف أن الشمس قد غربت؟ يختفي شعاع الشمس يختفي من على رؤوس البيوت والجبال، ويظهر النور أو الضوء، يبقى الضوء الذي هو كالضوء الذي يبقى بعد سقوط قرص الشمس في الأفق، لكن الشعاع نفسه يختفي، شعاع الشمس نور الشمس يختفي من على رؤوس الجبال ورؤوس البيوت. واضح؟ وتظهر الظلمة من جهة المشرق، يبقى كده الشمس قد غربت وإن كنت أنت لا ترى قرص الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدبرت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال والعشاء وأول وقتها غياب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. العشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. خلي بالك احنا قلنا ينتهي وقت المغرب بسقوط الشفق، إذا يدخل وقت العشاء بسقوط الشفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها. فهذا دليل على أن أوقات الصلوات متتالية، وأنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت التي بعدها عدا صلاة الصبح للدليل الإنسان. خلاص؟ فوقت العشاء يدخل أيضا بسقوط الشفق. أي شفق؟ الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض. الشفق الأول هو الشفق الأحمر، ثم بعده الشفق الأبيض. الشافعية والجمهور يقولون وقت المغرب ينتهي ويدخل وقت العشاء بسقوط الشفق الأحمر، بعد ما قرص الشمس بيغيب بيبقى احمرار في الأفق، الاحمرار ده فوق منه شفق أبيض، بياض، ضوء أبيض. واضح؟ فأولا يسقط الشفق الأحمر، ثم بعده بحوالي 12 دقيقة يسقط الشفق الأبيض وتظلم السماء. فوقت المغرب يدخل متى؟ يخرج متى؟ بسقوط الشفق الأول اللي هو الشفق الأحمر، ثم يبقى شفق أبيض، هذا لا يدل على شيء إلا عند أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشفق المعتبر هو الشفق الأبيض. كم بينهما؟ 12 دقيقة تقريبا. واضح؟ يبقى إذا الشفق الذي إذا غاب خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء هو الشفق الشفق الأحمر. ما الدليل على ذلك؟ روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال الشفق الحمر. الشفق يعني الشفق المعتبر شرعا الذي بنيت عليه الأحكام الحمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق يعني فوران الشفق وهذا يوصف به الحمر. وفي البخاري عن عائشة وهي تبين وقت صلاة العشاء قالت وكانوا يصلون فيما بين أن يسقط الشفق الأول إلى ثلث الليل. وكانوا يصلون فيما بين أن يسقط الشفق الأول يعني الأحمر يعني الشفق الأول والأحمر إلى ثلث الليل. هذا كله دليل على أن الشفق المقصود به الحمر. لذلك قال وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. هتجد في كفاية الأخيار وفي بعض كتب الفقه وهم يذكرون حديث جبريل عليه السلام وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أو حديث أبي موسى أنه يذكر أنه صلى به حين غاب الشفق الأحمر. هذا خطأ. الحديث ليس فيه كلمة واحدة. واضح؟ هذه مدرجة من بعض المصنفين خطأ. قال وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل. وقت العشاء أيضا له وقت اختيار وهو أول وقتها ويمتد إلى ثلث الليل الأول وفي الجواب إلى طلوع الفجر الثاني. يبقى وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني والفجر فجران. فجر مستطيل في الأفق شعاع مستطيل يظهر ثم يختفي ثم بعده بفترة يظهر الفجر الثاني وهو الفجر الصادق مستطير بالراء في الأفق معترض في السماء. يبقى عندنا فجر أول وهو الذي يسميه الناس الفجر الكاذب يخرج شعاع مستطيل في الأفق ثم يختفي وتعود الظلمة ثم بعد ذلك يظهر شعاع مستطير ضوء مستطير معترض في الأفق ويظل الضوء في ارتفاع إلى أن تطلع الشمس. واضح؟ فالفجر الثاني والفجر المستطير والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. خلاص؟ فوقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني الصادق المستطير في الأفق وإن كان يكره أن تؤخرها عن ثلث الليل وتشتد القراءة إذا أخرتها إلى أو عن نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل المقصود أي وقت اختيار الوقت الأفضل لصلاة العشاء إلى ثلث إلى نصف الليل. ما الدليل على أن صلاة العشاء يمتد وقتها؟ مين عنده وسيلة؟ الله أكبر الله نعم نعم نعم 18 مسألة نعم أشهد أن لا صار واحد نعم اللي تسمعه ردد معي تفضل لما تيجوا نكمل الأسئلة ولا هيعمل ايه مستني لغايه ما ينزل حتى لو انت مسافر يعني ولا في البلد اذا مسافر يعني وجمع في المغرب يعمل ايه؟ هل نصيك صلي؟ ايوه انزل نصيك صلي ايه مشكلة يعني وقت العشاء في المغرب نتيجة مطلقة شوية بيأذن عليك. يبقى من بعد الأخر وقت المغرب. لا الفجر اللي في التقويم هناك خلاف بعضهم يرى ان الفجر قبل اللي في التقويم قبل الفجر الصادق. فبالتالي لو صليت على التقويم انت صليت قبل دخول الوقت. انما العشاء في التقويم مظبوط. ده انت اكيد في الوقت ده هم مؤخرين شويه كمان ها جيت ولا لسه قول واحد رايح المنشيه المنشيه برضه ولا رايح فين المنشيه وهيأذن عليه الاذان العشاء وهو ما صلاش المغرب ماذا يفعل احنا قلنا اللي رايح المنشيه ينزل يصلي المغرب واللي رايح محرم بيه ينزل يصلي المغرب يجب عليه ينزل يصلي المغرب على الرصيف ما يأخرش لا يترك الصلاة حتى يخرج وقته إلا إذا كان مسافر ينوي الجمع أما في البلد كيف يؤخر الصلاة عن وقتها يعني؟ شو صار إذا عشاء كده من العشاء الفجر الحمد لله والصلاة والسلام وصلنا إلى الكلام على وقت العشاء قلنا وقت العشاء وقت الاختيار فيها الوقت الذي يستحب أن تقع فيه الصلاة من بداية وقت العشاء وهو سقوط الشفق الأحمر إلى ثلث الليل ويكره أن تؤخر عن ذلك ويكره شد الكراهة أن تؤخر عن نصف الليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل في صحيح الإمام مسلم ونصف الليل مش الساعة 12 نصف الليل هو نصف الوقت من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني يعني لو المغرب 5 وطلوع الفجر الثاني 5 وربع يبقى 10 يبقى النصف امتى 12 على 11 واضح يبقى نصف الليل مش معناه 12 نصف الليل هو نصف الوقت بين الغروب وبين طلوع الفجر الثاني وهذا يختلف خلاص فيكره ان تؤخر عن نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل ما الدليل على ان صلاة العشاء يمتد وقتها بعد نصف الليل الى طلوع الفجر الثاني مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء الى نصف الليل الدليل على ذلك ادله اولها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فهذا دليل عام على أن أوقات الصلاة تمتد إلى وقت الصلاة التي تليها أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم خرج على أصحابه فقال لهم إنه لوقتها لولا أن أشق عليهم واضح؟ يعني هذا هو أفضل الأوقات التي صلى فيها صلاة العشاء لولا خشية المشقة فعلمنا من ذلك أن هذا ليس آخر وقت صلاة العشاء، لأنه لو كان آخر وقت صلاة العشاء ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى آخر وقتها، لأنه هو القائل تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فركعها أو فنقرها أربعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة على وقتها، واستحب وندب إلى إيقاع الصلاة في أول وقتها، وذم من يؤخر الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت إلى أن تكاد إلى أن يكاد يخرج وقتها. فكيف يؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها الذي يخرج الوقت بعده مع ما في صلاة العشاء من التغرير إذا أخرت؟ ليه؟ الصحابة كانوا بيناموا بدري، صح؟ كانوا يجلسون ينتظرون العشاء كما يقول أنس تقصقوا رؤوسهم، بيناموا المغرب، واضح؟ فصلاة العشاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر صلاة العشاء ببنينين، واضح؟ فلا يتخيل ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها الذي يخرج اللحظة التي يخرج فيها الوقت من غير عذر ومن غير احتياج، بل ويندب يعني يبين فضل هذا الوقت إلا إذا كان مقصوده بقوله إنه لوقتها، أي أفضل الأوقات أو وقته اختيار، واضح؟ ولكن بعد ذلك يبقى هناك وقت لمن نام أو من سهى أو غيره، يعني أو أخر الصلاة لحاجة يوقع فيه الصلاة وهو إلى طلوع الفجر الثاني إلى نصف الليل صلى الله عليه وسلم. إلى نصف الليل مستحب عند بعض أهل العلم، وإلى ثلث الليل مستحب عند بعض أهل العلم، والصحيح في وقت العشاء أنها توقع في أول وقتها، وهذا هو الأفضل لأن هذا هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ما هو قال لولا أن أشق عليه، ولولا حرف امتناع لوجود، فوجدت المشقة لا مش انتهى انت ثبت الامتناع ثبت الامتناع وصار الحكم ان هذا ليس وقتها لما لوجود المشق، وبقي وقتها الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم العشاء على الدوام او في اكثر احواله وهو اول وقتها، واضح؟ زمان. قال وفي الجواز الى طلوع الفجر الثاني، والصبح هو اول وقتها طلوع الفجر الثاني واخره في الاختيار الى الافطار، وفي الجواز الى طلوع الشمس. الصبح اول وقتها طلوع الفجر الثاني، قلنا هو الفجر المستطير في الافق المعترض الذي يعقبه نور لا يعقبه ظلمة، لان الفجر فجران، فجر يعقبه ظلمة وهذا لا تنط به الاحكام لا صلاة ولا صوم، وفجر يعقبه نور وهذا هو الذي تنط به الاحكام فيدخل به وقت صلاة الصبح ويجب الامساك بدخوله على الصوم، ويأخره في الاختيار الى الاسفار، وفي الجواز الى طلوع الشمس. يعني الاسفار انتشار الضوء، انتشار النور والضوء قبل طلوع الشمس، الشمس قبل الشروق بيبقى فيه نور في السماء ولا لا؟ هو ده الاسفار، واضح؟ فيستحب ان توقع صلاة الفجر في اول وقتها، وهذا ما يسمى بالتغليس. التغليس يعني إيقاع الصلاة في أول صلاة الفجر في أول وقتها في الغلس في الظلمة. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها رحم الله النساء الأنصار لم يعرفون أهل المغرب ماشي لم يعرفون أحد، أو قالت ينصرفن من الصلاة متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من إيه؟ من الظلمة. واستدل به من قال بعدم وجوب النقاب، وجه الدلالة لا يعرفهن أحد من الغلس، أي لولا وجود الغلس لا عرفنا، يبقى كانوش مغطين إيه؟ وجوههم. شوفها يعني عيشوا فيها حياتكم السنة قبل نزول آية النقاب ولا بعد نزول آية النقاب؟ هي ايه آية النقاب؟ في المصحف حاجة اسمها آية النقاب؟ آية الحجاب. الحديث ده بعد نزول آية الحجاب، لأنها بتقول ما أن نزلت آية الحجاب حتى شققنا مروطهن فكنا انصرفنا من الصلاة متلسعات بمروطهن لا يعرف لا يعرفنا من شدة الرأس. ايه آية النقاب؟ خلطوا آية النقاب؟ لا عليك. طيب قال وآخره في اختيار إلى الإسفار، أي يستحب ألا تؤخر، يستحب ألا تؤخر صلاة الصبح إلى ما بعد الإسفار. اختلف العلماء في مسألة التغليس أفضل أم الإسفار أفضل، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر ثم غلس ثم لم يترك التغليس إلى فرق الدنيا صلى الله عليه وسلم، فكان غالب حاله التغليس أنه يصلي بالغلس بالظلمة، وقد أسفر في بعض الوقت لكن ترك الإسفار بعدها وكان يواظب ويداوم على التغليس. فالتغليس أفضل وهو إيقاع الصلاة في أول وقتها، ويجوز الإسفار في بعض الأحيان ويكره تأخير عن الإسفار. قال يعني إلى قرب طلوع الشمس. قال في الجواز إلى طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. شيخنا هذه الحلقة تدل نهاية وقت الصلاة ودخول وقت الأخرى في الحديث حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. خرج الفجر بالإجماع صلاة الصبح يخرج وقتها بطلوع الشمس ولا يمتد إلى صلاة الظهر، وهذا خارج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجي وقت الصلاة الأخرى أو وقت الصلاة التي تليها مخصوص من هذا العموم بالإجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي أنه إذا لم يصلي ركعة قبل أن تطلع الشمس لم يدرك الصبح. واضح؟ الإصفار. نعم إصفار، انتشار الضوء انتشار النور في السماء قبل طلوع الشمس. طيب قبل ما ننتهي من المواقيت فائدة، يدخل وقت المغرب بسقوط كل القدس ويخرج وقت الصبح بطلوع بعض القدس. انتبه، يخرج وقت يدخل وقت المغرب بسقوط كل قدس الشمس، لو بقي جزء يبقى لم يدخل وقت المغرب، ويخرج وقت الصبح بطلوع بعض ولا كل بعض القرص. خلاص نعم. طيب ان شاء الله تعالى نكمل بعد صلاة الفجر. ما في.